أحمد فؤاد نجم بيصف المنافقين في قصيدة بيقول فيها: محمد صليب مؤلف أغاني وشاعر أديب، يجوز راح تقولي إن اسمه غريب ولكن حفاهم جناب الجوام، محمد ومسلم قوي وممكن يهودي لئيم ملتوي، وممكن صعيدي ومن ملوي، وممكن منوفي وممكن مدام، وممكن يقول البصل يا أمر ويحلف بأن البقر على الشجر، وفارش خدوده لعالم غجر وجاهز جفاء لاحتمال الجلام، مؤلف أغاني ولكن بلا وكاتب وشاعر ويلعب جلا، ولو في الحياة كلها مشكلة ملخصة